ربنا من كل مكان. القلب بالقرآن عامر، واللسان بذكر الله عامر، والكف بالكرم عامر، والقلب دائما لله ذاكر. علم مصر ونقيب قراء مصر والعالم فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد عامر، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. اكسر المرض يا رب، اعطيك الصحة. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين. هو ده روح الايه؟ حياة النبي، حياة النبي كمان. وزكريا أهزنا ده رب زمولته. والله يا مولانا وزكريا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قد تذب ما له فاستجبنا له بنفس النقاب فاستجبنا له. الله يعمر بيك يا استاذ. يا بركه يا مبارك رحمه الشيخ. اشوف هات كلها الله السماوي الله الله عليك يا استاذنا. كمان يا استاذ يا معلم فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. يا راجل يا سلام كده يا سلام على النداء. فاستجبنا له عليك يا مش غاهم. انا يفتح عليك الصوت العارفين بالله. صدرك يا رب. اللهم صل على النبي. انهم كانوا يسارعون في الخيرات. يا سلام. يا سلام. انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. صدرك يا رب. ويدعوننا رغبا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا ودعوناها وبلغها يد للعالمين. الله الله كيف حضره النبي اللي جاي عليك دلوقتي وانت دلوقتي حضره سيد الله عاوز اسمعها تاني ابوس ايدك. الله الله الله عليك الله مش نافع. والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها عليك. ربنا يبارك لك. الله يفتح عليك. الله يحفظ عليك. الله يحفظ عليك. صعيد راجل صعيد. خلاص قعدوني يا عم الحاج، انا مفتح في الوقت اللي زي ده. انا في الوقت اللي زي ده مفتح العالمين ديت، محدش قالها بقى يعني انت والشيخ محمد عبد العزيز حصان. انتوا الامناء على القران. ايوه امناء على إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه. وتقطعوا أمرهم بينهم إلينا راجعون. يا سلام. فمن يأمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب واقترب الوقت الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب أصاب جهنم أنتم لها واردون. اللهم نجينا يا رب. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها

انت في نور نازل عليك والنبي عاوز يصحك رفت عليك انت في نور نازل عليك والله العالم الاسلامي كله تعلمنا كلنا المحرومين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كطي السجل للكتاب كما بدأنا وغدًا علينا وغدًا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين الله شهد يا مولانا وما للعالمين صدق الله العظيم.